نروح قدس إله واحد أمين المجد الآب والابن والروح القدس المتساوي والأوان إلى دار الدور كل آمين. شكرا. كل مرة بناخد موضوع في حاجة معينة شغالين في الكتاب المقدس. هناخد النهاردة آثار كتاب مقدس. كنا آخر مرة كانت بعيدة شوية، كانت قبل صوم الست العذراء، خدنا آثار الناس اللي شافوا فلك نوح وشفناهم. هنكمل باقيهم النهاردة أو باقي كم حاجة بسيطة، وبعد كده ناخد شوية إثباتات عن الفلك ونكمل باقي الآثار. حاول ناخد آثار أور وإبراهيم، وبعد كده ناخد آثار يوسف، يبقى كده خلصنا فترة. يعني أول حاجة وصلنا للناس الشهود العام بتوع فلك نوح. في واحد تاني اسمه جان فاندون بوش، في ده من التلفزيون الوطني الهولندي، كان على طيارة مع جيم إيروين ده اللي هو قائد الفضاء اللي طلع القمر، ومن ضمن الناس اللي تسلقوا في جبل أرارات. طلع لغاية تجويف أهور على بعد 14,000 وشوية قدم، اللي هو حوالي 4,000 متر من سطح الأرض. طلعوا التجويف، وهو من ضمن الناس اللي طلعوا، وبعدين هم طيرين بالطيارة شافوا حاجة بتبرز من الجليد، من الجليد، من التلج يعني. فقالوا الحاجة اللي بارزة دي هي فلك نوح. وكان للأسف معاد الطيران بتاعهم انتهى، لأن طبعا مدة الطيران بتبقى ليها مدة معينة، لأن طبعا الطيران بيبقى بتصريح فوق جبل أرارات بالأخص، تصريح من الحكومة التركية وغيره. فعشان كده هم ما قدروش يستكشفوا أكتر من الشكل بتاع الفلك بتاعنا اللي طالع من الجبل. كده شغالة. لا صاي. كده اشتغل. طيب نكمل. يبقى هنا بالنسبة لده تقريبا كان آخر واحد من شهود العين، بالإضافة اللي احنا قلنا عليهم زي علي أرسلان وزي دكتور علي أرسلان وأحمد أرسلان وزي إيد ديفيز وغيرهم. دول كانوا شهود عيان. هنا بقى نتكلم بقى عن الحالة السياسية في التسعينات وحاليا. ايه الحالة السياسية في زيارة بتاع ده جبل أرارات؟ يقول دي بي ريميدر في التسعينات، اللي هي من القرن اللي فات، القرن العشرين يعني، كان جبل أرارات يعني في حاجات معقدة شوية. في الحكومة التركية تدي تصريح لأنه يطلع الإنسان يتسلق من الجنوب، لكن جبل أرارات في الشمال. في مجموعات إرهابية من الأكراد، وفي من الناحية الشرقية في العراق وإيران بينهم بين بعض مشاكل، وفي من الناحية برضو الغربية في روسيا برضو مشكلة. تمام. بيحكي العالم جون ماكنتوش خبرته في المجال ده، وانه طلع مره جبل قارات على بعد 13000 قدم ونص، فوجئ ان ناس جايين مش عارف هو لغتهم، سحبوا عليهم السلاح وكان هم نصبوا خيامهم. فالمهم يعني عرفوا ان هم ضروري يمشوا، فمشوا ونجوا بنفسهم يعني. في الفترة اللي فاتت اللي هي التسعينات بتاعت القرن اللي فات، قتلوا من الناس اللي تيجي يستكشفوا على جبل أرراد حوالي 6000 شخص، ده من الأكراد اللي هناك، تمام؟ خلي بالك بقى هنا، لكن ده كان زمان. لكن في الحقيقة دلوقتي بقي في يعني الأكراد بعض منهم ممكن يعني يتعامل بنوع من الودية، زي البعثة الصينية اللي راحت من 2004 لغاية اكتشفت في 2009 دخلت جوه فلك نوح. دي انا بقى ناخدها بس لما نخلص الآثار بتاعت العهد القديم كلها بسرعة يعني، بعد كده نبقى ناخد بقى الحاجة براحتها، ده موضوع تاني. فصاحبه واحد اسمه باسورت، ده اسم الحركة، لكن هو اصلا اسمه كواحد من الاكراد اسمه احمد ارتولزان. ده هو وجده الرابع عرفوا مكان الفلك، وكانوا بيتورثوه من جيل لجيل، في عندهم زي كهف يخش على فتحة من فتحات تخش الفلك. فلما جت البعثة الصينية وتصاحبوا عليهم وكانوا مؤدبين في طريقتهم مش بعجرفة زي معظم اللي بيزور بعجرفة وكبرياء كده، فحكى لهم الحكاية وورى لهم الحاجات دي، وقدروا يخشوا لسبع أماكن جوه الفلك يتجولوا فيها، وعملوا لها زي رسمة ورا بعضها وحطوها فين هي موجودة في الفلك، خشوها من غير ما يقطعوا حتة خشب واحدة، تمام؟ فده الوضع الحالي. لكن مازال برضو في ناس برضو يعني بتعمل، الحكومة برضو بتهاجم بعض الإرهابيين وغيره، فأحيانا من وقت للتاني يبقى في برضو مشاكل. سلام. هنتكلم عن قصص الطوفان في الحضارات الأخرى، إذا كان شهود العيان دول شافوا الفلك، تمام. طبعا في ناس تانية يعني اللي طلعوا لجبل أرارات، يمكن قلنا الكلام ده قبل كده، حوالي 118 شخص، تمام. دي إحصائية معمولة قريب يعني، فعدد كبير جدا، واخرهم البعثه الصينيه اللي هي بقى دي قدرت فعلا تتفوق على الكل. لكن من الحاجات القديمه اللي تثبت الطوفان، بعض الحاجات اللي هي الاثار بتاعه بعض القصص عن الطوفان، هي شبيهه بقصه نوح لكن موجوده في الاثار شويه، تمام. أولها قصة جلجامش، بنسميها جلجامش إبك، تمام. قصة دي بتحكي هي في أيام ملك أورك اللي هو حمورابي، كان ده ملك 1750 قبل الميلاد في بابل القديمة. وبعدين جلجامش كرجل بار في إله اسمه أوت نيبشتيم، دوا واحد من الآلهة، عرفوا إن في طوفان هيجي على الأرض، تمام. فبنى فلك، المهم يعني طبعا في فرق في الفلك وغيره، قعد مطر 7 أيام طبعا مع فرق فلك نوح، تمام. وبعد كده لما انتهت العاصفة رست السفينة على جبل اسمه نسير، ده جبل في المنطقة هناك، في المنطقة بتاعت جبل أرارات قريب منهم يعني. المهم وبعد كده صار أوتي نبشتيم ده إله من الآلهة وغيره، نعم؟ لا، وبتاع ده أوت نبشتيم ده بقي بقي يعني صار إله، تمام؟ مهم يعني. أوت نيبستيم هو اللي نجا عن طريق الفلك، لكن طبعا دايما هو من مدينة شورباك، قريب من بابل القديمة أو سومر. دايما الأساطير ما بين النهرين، دايما الفلك الحيوانات اللي فيه معمولة عشان اللي عرف بالطوفان هياكل منها، مش عشان حفظ النوع ده، دي اختلاف. زائد اني بتقول ان المطر 7 أيام مش 40 يوم، بعد كده زاد وغيره. دايما دي مشتركة بين كل حكايات الفلك او حكايات الطوفان اللي هنحكي عليها دلوقتي. في دكتور اسمه شارلز بيرتيز، ده عمل كتاب اسمه سفينة نوح المفقودة، The Lost Ship of Noah. قال من ضمن الحاجات الموجودة، قال في أحجار قديمة فيها آثار مكتوب عليها يعني بعض الحاجات أو الأساطير اللي هي بتتكلم عن الطوفان. بس طبعا الطوفان زي ما شفنا في حكاية جلجامش مختلفة شوية، تمام؟ هنا دي آثار لأواني صينية موجودة من عهد أو فترة قبل الطوفان، فترة قبل الطوفان. دكتور سيل نيلسون قال إن في الصين في ألواح طينية وأكادية وسومرية راحت المتحف هناك، في منها يرجع ل 700 قبل الميلاد، زي من ضمنها بتاعت جلجامش، ترجع لأنها منقولة عن حاجة أقدم منها، ترجع لآلاف السنين قبل الميلاد يعني. فيها بعض لقى فيها بعض حاجات في الصين هناك، بعض الحاجات كتابات منقوشة ترجع لألف وسبعمية قبل الميلاد. فالصين تعتبر مصدر من المصادر اللي فيها حاجات قديمة جدا، ومن ضمنها الحكاية بتاع نواه اللي هو نوح، أو نواه اللي هي نوح يعني. المهم يعني دكتور برضو اسمه ستيفن ديكارت، أستاذ في العلوم، قال إن الطوفان عالمي، وده بيتبين حوالي 250 قصة في العالم كله، تمام؟ هنشوف شكل الخريطة. النقط الحمراء دي الأماكن اللي فيها منها جت قصص الطوفان، تمام؟ هي بالضبط يعني الموجود الحالي عندنا إحصائية بيهم، بس ده مش عليك، حوالي 211 من أصل 302، ده المفروض الحاجة المظبوطة يعني. دي بعد بقى ما اكتشفوا الامريكتين، حكوا التاريخ وغيره والحاجات دي، فلقوا عند الهنود الحمر وغيره في قصص حاجات قديمة. برضو في قصة للطوفان في حضارات الازيتك والانكا، انكا من الحضارات القديمة المعروفة في اسبانيا. في برضو في دي الشكل ده، في المتحف البريطاني في حوالي 25 ألف قطعة من الشكل اللي انت شايفه ده، من ألواح الطين، موجودة في من مكتبة أشور بانيبال اللي هي رأس الشمرة، وكان ناقص فيها حوالي ثلاث ألواح. بعتوا مندوب اسمه جورج سميث، هو ده يروح هناك ما بين النهرين عراق عشان يبحث على ثلاث ألواح فاضلين بس، فبحث ولقى، فكملوا الألواح، فابتدوا بقى يجمعوا ويكتبوا، ده بعد عشرات السنين من الدراسة، يكتبوا حكاية جلجاميش او جلجامش دي وحكايه اوتني بشتين. لقوا حاجات كمان من اللي اتاكد غير الاساطير، ده وعاء من الفحم. هل حاليا تقدر في الجو اللي احنا فيه ده تقدر تعمل وعاء تقدر تمسكه بايدك من الفحم؟ استحاله. ده الوعاء ده من الفحم، اكتشف 1912، اكتشفوا توماس اكلموها موني بيكل الكتريك باور بلينيا. المهم يعني الراجل ده لقى هذا اللو، لقى هذا الاناء، وده طبعا في جو غير الجو بتاعنا، جو كان ايام الطوفان. طيب حاجه تاني، 1912 برضو واحد اسمه نيوتن اندرسون اكتشف، استاذ كيمياء في غرب فيرجينيا في امريكا، وسط امريكا يعني، جرس زي اللي انتم شايفينه الراجل ماسكه في ايده ده، تمام، طوله 7 بوصه، عليه آلية وثنية، متكون من الاتي بقى، خلي بالك بقى حاجات علميا ما تنفعش تتحن مع بعض، متكون من البرونز مع النحاس مع الصوديوم والزرنيخ، طبعا التجميعه دي على بعضها ما تجيش، مع كحول الانتومني، تمام. الخليط ده مينفعش يعمل اتحاد حاليا، استحاله يعمل اتحاد مع بعض، تمام. فقالوا الخليط دوا استحاله يبقى موجود في العصر الحالي، ده اكيد موجود في عصر ما قبل الطوفان، عشان تخلط البرونز مع النحاس مع الصوديوم مع الزرنيخ مع الكحول الانتيموني استحاله. لقى كمان واحد في فيرجينيا في امريكا شغل اثار بالصدفه، شاف دي فعمل لها تحليل كيميائي، طلعت متكونه من المواد دي. قال المواد دي ازاي تبقى موجوده؟ حاجات قديمه، وهات المواد دي كلها واعمل منها مركب دلوقتي، استحاله. برضو واحد اسمه كارل بو اكتشف مطرقه او راس مطرقه 1934 في تكساس الولايات المتحده، في ولايه اوهايو، في معمل اسمه كولومبوس اللي اتحل فيه احجار القمر. لقى ان المطرقه دي الاتي، بص التكوين، 96.6 حديد، 47% كبريت، و2% و46 كلورين. كلورين لوحده مش متحد مع حاجه، مش كلوريد صوديوم ولا غيره، ودي شيء مش عجيب شويه، فاستحاله التركيبه دي تبقى موجوده، استحاله الكلورين يبقى موجود كعنصر لوحده، ضروري يبقى متحد كلوريد صوديوم كلوريد كالسيوم كلام من ده، لكن يبقى لوحده بالطريقه دي استحاله، ودي موجوده في راس المطرقه اللي هو لقاها. يبقى كده خلصنا تقريبا الـ الادله بتاعه الطوفان. هنضيف حاجات عن سعه الطوفان بسيطه واعداد اللي خشت الطوفان، ويبقى كده خلصنا الادله اللي هي عليك، لكن في حاجات تانية طبعا كتير، بس اللي هي يعني في المنهج اللي هو الصغير ده، عشان يعني نقدر نلف باقي العهد القديم، وبعد كده بقى نشتغل براحتنا، يعني نشتغل شغل بقى شديد شويه زي ما كنا شغالين. ابعاد الفلك، خلي بالك بقى، ابعاد الفلك 1 طول لعرض 6، لانه طوله حوالي 300 ذراع قديم. الذراع القديم رهيب، الذراع في عهد نوح كان الذراع الواحد 22.5 بوصة، حاجة ضخمة، حاجة رهيبة يعني، حاجة رهيبة. العرض 50 ذراع، تمام، يبقى 1:6. فالفينيقيين زمان كانوا بيعملوا السفن زي أيام سليمان 1:2، والرومان بيعملوا 1:10. قلت لكم قبل كده في واحد عندنا ده لما ناخد الحاجات الكبيرة، راجل دكتور مهندس في السفن، السفن عابرة المحيطات، ده اسمه اوتو كريستيان. اوتو كريستيان ده من الدنمارك، قال البعد بتاع 1-6 ده اكيد عبرت بحار ضخمه جدا، لان هو بيصمم الحاجات دي، وقال الحاجات المذكوره بتدل ان هي معموله بطريقه معينه بحيث ما تتاثرش بالجو اللي حواليها ولا بالميه ولا كميه المطر ولا الضغط ولا الكلام ده. قال دي احنا بنعمل عبارات العلاقه من الطول والعرض مش بالطريقه الضخمه دي، لكن الطريقه الضخمه دي تعمل عباره ضخمه جدا جدا. يعني هنشوفها دلوقتي مساحتها وسعتها قد ايه. سعتها حوالي 562 قدم، والقدم كان طوله اسف القدم اللي انا قلت مش الزراع، طوله حوالي 22.5 بوصة. اضرب بقى العرض 93.5 في العرض، الارتفاع ارتفاع الفلك 65 قدم، مفهوش زوايا من قدام ولا من ورا، مربع تمام. برضو الفلك غير مقوس في أي جزء من أجزائه. حجمه اسمع الحجم 20,958 قدم مكعب. شوف المساحة قد ايه بالظبط، شبهوها بألف عربية قطار. تخيل انت قطر، لو قطر فحوا اي قطر في 1000 عربية، ده يبقى يشيل قد ايه، حاجة رهيبة. الحمولة بتاعته بقى برضو عشان نفهمها، 60% من الكائنات الحية بتعيش في المية عدا السمك اللي ميقدرش يتحمل المطر والمياه اللي كانت ايام نوح، اللي هو السمك اللي بيعوم على الشط او على السطح المية، ده مات لانه ميقدرش يحتمل الضغط الكبير اللي في ايده تمام. لكن الباقي ده يقدر يعيش. يبقى 40% من الكائنات الحية ممكن يخش الفلك، في 70% يعني لا تذكر الحمولة بتاعته، زي يعني الحشرات الصغيرة تمام، دي بتذكرش يعني تستبعد حمولتها. واحد اسمه هوارد ديزجود عمل إحصائية بالعدد، ودي جميلة. يعني قال ايه بقى؟ قال الحيوانات اللي من فار لحجم الغنم اللي دخلها نوح 575، واللي من غنم لحجم جمل 290. فلو فرض ان نوح عمل نص المكان للحيوانات ونص الاكل الحيوانات هيساع، والمدة كانت كافية. يعني احنا بنسمع على حكاية 120 يوم، لكن دي 120 يوم دي مفيش اباء قالوها، لكن اللي متاخده منه هو سفر ياشي، واحنا يعني ما ناخدش منه كل شيء، خصوصا في الطوفان نوح في حاجات عنده أخطاء كتيرة صعبة. المهم تهوية الفلك، تهوية الفلك ذراع حوالين داير الفلك بحجمه كله. عارف معنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام ده ان مساحة التهوية 20,460 بتاع ده قدم مربع تهوية، يعني عامل زي روف جاردن فوق. فده طبعا يقلل الضغط، يعمل يبقى الهواء اللي داخل بارد، فكثافته تبقى خفيفة. اللي طالع الهواء اللي طالع السخن ده يبقى كثافته تقيلة تمام، فالهواء البارد ده ينزل بالراحة لأنه كثافته خفيفة. والحيوانات الصنفيق والحيوانات طبعا الإضاءة بتوصل لها ضعيفة، فبتبقى معظم الوقت نايمة، فالأكل بتاعها بيخس جدا، فكمية الأكل الضئيلة أو اللي كان مخزنها نوع تكفيها جدا بالكمية اللي احنا أعداد اللي احنا قلنا. يبقى كده خلصنا في فلك نوح إجمالا، لكن في أدلة كتيرة جدا على الطوفان، يعني مش هناخدها في الدورة دي، هناخدها في الدورة اللي جاية، لأن دي هتبقى الحاجة براحتها بقى خالص، بعض إزاي حصل الطوفان بالتفصيل، سواء المطر نزل إزاي وإيه اللي خلى المطر يقعد 40 يوم، وإزاي حقد المطر من السماء، وإزاي ينابيع الغمر انفلقت، وإزاي حصل الطوفان، وإيه بداية الطوفان جه منين. لا، ما في البحر الكائنات البحرية اللي ماتت في الفلك هي الأسماك اللي هي متحتملش العوم في كم يعني في ضغط المية العالي ده، متقدرش تجيبه، ده عايز حاجة من الحاجات الكبيرة. فلقوا مش عايز أقولك، لقوا عشرات الآلاف من مجمعات سمكية في كل الأماكن اللي موجودة، صحاري زي ألاسكا وزي شمال غرب أمريكا وزي الحتت كلها صحاري، مجمعات سمكية كاملة. شمعنا زي سمك في حجم السردين ليه؟ لأنه ما يحتملش ضغط الماء العالي. لا مش نوافس، تخيل انت زراع في زراع حوالين داير الفرك كله، مش عدد ده فاتح على بعضين. لا ما يقعش فاتح واخد، لا هو بمقدار زراع في زراع واخد حوالي، هو طبعا هو بقول لك ارتفاعه بس بتاع ده 50 زراع، لما ياخد زراع ده حاجة واحد لخمسين دي بتعملش فيه حاجة، فواخد حوالين داير ده، لما يجي الهواء يضغط على الفلك يجي يضغط رح دي مخلخلات، دي مخلخلات تخلي الضغط مفيش، تمام؟ فدي ميزة من ميزة. هنبتدي بقى نشتغل في إبراهيم وإسحاق ويعقوب، أو ناخد إبراهيم ونعدي على الأور الكلدانيين كده في أثارها، وبعد كده هناخد أثار يوسف، شوف من هو يوسف والاحتمالات القائمة عن يوسف. مدينة أور كلدانيين، احنا نفتكر ان أور كلدانيين دي عند سومر القديمة عند التقاء دجلة والفرات، ما زالت موجودة. نفتكر مدينة هم خلاص، لا المدينة دي كانت على حضارة في الوقت ده عالية جدا جدا جدا، عشان واحد ربنا يقول له واحد امشي من المدينة دي وروح لبلد انت مش عارفها، معناه ان هو هيموت، زي واحد عايش في امريكا طول عمره بالظبط كده، وجاء ربنا قال له تعالى امشي من امريكا، اصل البيت اصل العيال اصل الشغل اصل اصل اصل، لكن ده طاوع. ها بالظبط كان ابراهيم. ايه الادلة بتاعتنا؟ هنشوف المقابر بتاعت أور الكلدانيين لترجع الالف التانية ايام ابراهيم، في مقبرة الملك ماسك لدج. ماله بقى ده؟ بص بقى شايف ده، لقوا مقبرة فيها غطاء رأس الجنود بالشكل اللي انت شايفه دي، الغطاء الرأس ده ذهبي نازل على الودان بهذا الشكل لغاية الصدغين، تمام؟ غطاء ذهبي، تمام؟ والجنود المدفونين دول معاهم في جرابهم سيف بهذا الشكل، لو تلاحظ الحتت اللي في السيف دي لو كبرناها عبارة عن حبوب من الأحجار الكريمة زي اللازورد، ولقوا مصابيح، ده بس ده متصور أبيض وأسود، مصابيح زيتية ذهب، تمام؟ يبقى ده اللي تلاقيه في أور الكلدانيين، يبقى البلد شكلها إيه؟ كان زمان قبل لما يموت الملك ويملك ملك جديد، الملك الجديد يمسك كل الناس الحراس والخدام بتوع الملك القديم يقتلهم، فيقتلهم جماعة. ليه؟ عشان محدش يضمن ولاء الكل، عشان محدش يتبع القديم ويروح ايه عامل انقلاب. فلاقوا الآتية، لقوا في مجموعة من الذبايح او الناس الرجال ونساء القصر بعدد، ايه ده عم ده؟ مقابر مليانة بجثث رجال ونساء، اولا هتلاقي في فرقه كامله من الجنود مدفونين بلبسهم العسكري ومعاهم الرماح، يعني دول مقتولين كده، مقتولين مش بيصارعوا الموت، مقتولين نوع من الاستسلام. تمام. برضو في غرفه فيها تسع نساء الملك، بقى تسع نساء من نساء القصر. تمام. وعلى مدخل الغرفة دي في عربيتين شايلين حمولات تقيلة، عبارة عن أربع يعني تمثل العربيتين دول أربع عجول. تمام. وعظام السايس وعظام العجول دي مدفون في نفس المقبرة. لقوا مقبرة ملكة، هي اللي رسمنا هنا، واخدين التاج بتاعها وعاملين زي شكل ليها وملبسينها التاج. صفين من نساء القصر في مقبرة الملكة شوباد، معاهم عازفة للقانون ميتة وهي محتضنة القانون اللي هو ايه اللي هو كانت بتعزف عليه، مع عبدين ساجدين في حال السجود. تمام. يبدو ان هم الخصيان بتوع قصر النساء. ادي دي طبعا بتبين لنا العادات القاسيه في الممالك القديمه كانت بتتم ازاي. دي طبعا تمت يعني لغايه الممالك، يعني تقدر تقول لغايه المملكه الفارسيه كان في العادات دي موجوده. في حاجه، دي لوحه فيها منقور، لوحة لتعليم الجذر التربيعي والتكعيبي. يا سلام. فلوحة لتعليم ولاد أوري الكلدانيين الأطفال الرياضة وإزاي تحسم مساحة الأرض، خصوصا لشكل غير متساوي الأضلاع، وتعمل له الجذر التربيعي والتكعيبي. أكيد إبراهيم كان واحد من الناس دول اللي اتعلموا الكلام ده، يعني ما كانش إبراهيم جاهل زي ما بعض الناس بتفتكر. لقوا لوحات وقوائم، لقوا قوائم، مكاييل وقواميس طبية فيها إرشادات لعمليات جراحية صغيرة، وفيها فوائد للأعشاب والنباتات وصفات للنباتات الطبية. في شكل شكل المنازل، كنا فاكرين إن ده إبراهيم ده ما يعرفش إلا الخيام، لا، ده في عصره كانت المنازل على مستوى عالي جدا من التقدم، ممكن توصل لدور او اتنين وغيره. في خرائط بابل القديمه لقوا لوح مكتوب عليه لوح ابرام او ابراما، يعني اسم ابراهيم او ابرام كان مشهور في بابل القديمه، فاذا ده يدلنا ان اسم ابرام ده ما كانش اسم غريب، لا. وفي سك مكتوب ان ابرام دفع الضرائب اللي مفروضة عليه، يبقى إذن اسم إبراهيم ده كان متداول في الوقت ده. في الوقت ده على نهر الفرات في مملكة في الحتة دي اهي اسمها ماري. مملكة ماري دي من أقدم الممالك اللي عاصمتها ماري، اللي جه منها الأموريين وسكنوا كنعان، يعني راحوا غرب، هي اصلا على نهر التجرس اللي هو الفرات، دي عاصمتهم، لكن مشوا غرب لغايه ما وصلوا ارض كنعان واحتلوا غرب نهر الاردن اللي هم الاموريين. تمام. فلقوا القصر، انا عندي نسخه من القصر ده، شكل القطاع بتاعه حاجه رهيبه، يعني القصر ده على 15 فدان مساحه، في حوالي 300 حجره. اكتشفوا في القصر ده، هو يرجع الألف الثانية قبل الميلاد، 20,000 لوح طيني. لقوا مثلا بعض الأسامي زي اسم حران، كانت حران معروفة من زمان، نحور اللي هو ابن أخو إبراهيم، تل التورحي. تمام. سيروج اللي هو جد إبراهيم. كل الأماكن دي مكتوبة في أثار ماري اللي هي قنام. في نوزو دي برضو ترجع برضو زي قريبة من دجلة والفرات وسومر، ليها برضو ليها حضارة متقدمة جداً وليها قوانين استخدمها إبراهيم، زي إبراهيم استخدم قوانين حمورابي، قوانين المدنية وقوانين نوز، هنعرف إزاي. من ضمنها اسمع بقى، دي القوانين المادية المدنية. الأبوين الأب والأم زي إبراهيم وسارة أو إبرام وسارة أو سراي، لما يبقوا عاقرين ممكن يسلموا ملكهم لعبد، والعبد ده يرثهم بعد ما يموتوا زي العذر الدمشق. لكن إن جه ابن بعد الحكاية دي يلغى يرث ويلغى هذا النوع من التبني. تمام. الزوجة لو كانت عاقر من حقها مدنيا تقدم سريتها، يتجوزها جوزها، والابن اللي ناتج من السرية يعتبر ابن، يبقى أبوه أمه ينتسب للأم العاقر والأب العاقر مش للسرية. دي القوانين المدنية. برضو الأب وهو بيموت الكلام اللي بيقوله قانون، زي أبونا يعقوب في تكوين 49 بدل إن البكر ما يكونش رأوين، البكر يبقى يهوذا، عشان كده بعد كده في الخروج كان يهوذا هو الذي يتقدم. تمام. دي جايه منين؟ جايه من ان كلام الاب، لو ان طبعا يعقوب كان فيه نبوات خصوصا عن يهوذا وغير يهوذا، عن ال اولاده ال 12. مهم يعني. في برضو بعض الالهه زي اللي قدامنا، الالهه الصغيره بتاعه العائله اللي كانت بتبقى موجودة في المعابد، عندهم نسخة منها صغيرة في البيوت زي الترافيم، ودي اللي اتهم لبان بين أبنائه ان هم سرقوها، وكانت مع رحيل. تمام. لأنه كان بيتعبد مع ربنا، كان بيتعبد الآلهة الوثنية لبان، فده بيكشف برضو حاجة زي كده. سدوم وعمورة اكتشفوا من ضمن الاكتشافات اللي احنا شايفينه قدامنا ده، عمود ملح، مش ملح بس، ده سموه بتاع ده، سموها بتاع دي، سموها مرات لوط. تمام. دي عبارة عن حمى بركانية، حللوها لقوا فيها عناصر كبريت، قالوا اسمها بسموها باللفظ العلمي لافا كبريتية، يعني حمى بركانية. اللافا بتبقى احيانا زي مخدة او تبقى تمثال او غيره، المهم دي كانت كبريت. يعني الانجيل كان صح، ربنا نزل نار وكبريت وحرق سدوم وعمورة، صح. من ضمن الحاجات اللي اكتشفت ترجع ل 4000 قبل الميلاد، ودي الشكل ودي الرسمة، ده الشكل الحقيقي اللي هي الزيجورات، ده الشكل الكامل وده الشكل اللي هو ايه حاليًا. الزيجورات عبارة عن هرم مربع في يرتفع بالسلالم عشان يهربوا من الفيضانات، مبني بالطوب الأحمر. في ماذا اتخذ الطوب الأحمر؟ تعرف 4000 قبل الميلاد في العراق في سلالم، شايفين السلالم تطلعت فين؟ بص عندك سلم يوصل لهنا، وسلم يوصل لجزء ده، ويوصل للدور الأول تاني الثالث لغاية هنا، هتلاقي مذبح للإله مردوخ. تمام. في حوالي 100 درجة، دليل هم انحرفوا عن ربنا وكانوا بيعبدوا الأوثان في عصر برج بابل. تمام. يبقى ده أمثلة على حاجات موجودة قبل الطوفان. وفي طبعا حاجة درسها العالم المصريات الأجنبي جون أنتوني، قال إن الأهرامات الثلاثة وأبو الهول غرقوا في الطوفان بتاع نوح، وفي آثار برضو ملحية وحاجات معينة بتدل إن هو غرق في الطوفان. وقالوا احتمال إن الأهرامات لا ترجع للأسرة القديمة زي ما هو معروف في التاريخ الآثار، إنما ترجع إلى عصر ما قبل الأسرات بزمن، يعني ما ترجعش لعصر الأسرات كلها. تمام. دي احتمال قائم اتكلم عنه هذا العالم عالم المصريات. نيجي بقى لا حاليا دي حاجة لسه مكتشفة في العصر الحالي. انا بتكلم على الثلاثة دول، أهرامات الثلاثة وأبو الهول، تمام؟ دول اكتشف فعلا آثار للطوفان اللي موجودة عليهم، وعالم العالم جون أنتوني ده هو اللي قال هذا الكلام. نيجي بقى ليوسف. من هو يوسف؟ خلي بالك بقى معايا، في عشان ما يختلطش عليك بعض الأثريين اللي هم بتوع الآثار الغير مسيحيين، واللي هم بتوع العراق اللي بيدرسوا اللي هي الحضارة الأشورية القديمة والمسمارية، عندهم فكر. وعند الأجانب في واحد اسمه يويا حكم، يعني يعتبر ليه مركز كبير في مصر، لقوا قبره وقالوا ده قريب من كلمة يوسف، ولقوا عظمه في التابوت بتاعه. لكن طبعا يوسف دفنوه فين؟ في أرض الميعاد، تمام؟ ومكان يعني إذا جسده مش موجود في مصر. هنشوف بقى. في مقبرة في العصور القديمة، تمام؟ اسمها مقبرة القاب، موجودة هي النقش الصخري بتاعها. دي بالظبط لو انت خدت هرم زوسر اهو، تمام؟ غرب لي هتلاقي هرم صغير، جنوب لي هتلاقي هرم صغير، تمام؟ ومجموعة أبنية فيها في الصخرة فيها بناء لواحد اسمه القاب. مين القاب ده؟ في حتة اسمها أفاريس. أفاريس دي عند الجيزة، تمام؟ وهذا الإنسان اللي يسمى القاب العربي اسمه أم حب، تمام؟ أم حب ده مدفون في أفاريس، وكان أيامه، خلي بالك من الكلام، في مجاعة رهيبة، تمام؟ أثناء حكمه، فالحاكم اللي هو أم حب ده وزع الغلال اللي اختزنها أيام اللي ما كانش فيه مجاعة، أوقات الخير والسعر. وبعدين لقوا بعض الحاجات اهي الآثار، تمام؟ بتقول إن الحاجات الفلوس بتاعت الناس خلصت، فاضطروا الناس يبيعوا نفسهم لفرعون، يبقوا ملك الفرعون، وتبقى الأراضي بتاعتهم ملك الفرعون بحيث يعيشوا. ولقوا آثار فيها بعض الشيء عن بيت فرعون، زي رئيس السقاة ورئيس الخبازين ومراقب البيت اللي هو بيسيطر على البيت بتاع فرعون وغيره. ده مكان المقبرة بتاعت الحض، تمام؟ ودي المقابر اللي حواليه بعض العائلات اللي هي تخص مين؟ تخص أم حد. ودي صورة أو هنا المكان الرسم بتاع كلمة أم حد في الرسوم القديمة. أنت بتاع أثار هتفهم في الموضوع ده، تمام؟ إيه بقى القصة؟ لا وإيه القصة؟ اسمع معايا. بس بص بقى الفرق بقى. اكتشفوا في الحتة دي في آثار رمسيس اللي هي رمسيس كمان، اسم أفاريس كانت مسكن لشعب سامي. في أفاريس في آثار لشعب سامي سكن في الحتة دي. طب وإيه تاني؟ وبعدين واضح إنها جماعة كانت قليلة ونمت بعد كده، دي زي ما قال الكتاب المقدس، وعملت بيوت شكلها مختلف عن بيوت المصريين. دي حاجة. الأدوات بتاعتها زي ما انت شايف كده أدوات مش مصرية. عمر المصري يعمل خناجر وكلام من ده صغيرة بالشكل؟ لا لا لا، شغل كان عاني. جهاز شغل كان عاني 100%، خصوصا دلوقتي ان شاء الله ادانا ربنا عمر، هندي في وقت من اوقات ان ربنا ادانا عمر، الحياه الاجتماعيه في العهد القديم من خلال الاثار، نعرف المدن كانت بتعيش ازاي، في المدن والقرى كان شكلها ايه، ومدى التحضر اللي كانت موجوده اللي احنا بنسمع عنها اسامي في العهد القديم ده، هنسمع عنه قريب ان شاء الله اذا ربنا ادانا عمر. وبعد كده لقوا تمثال لمحطب ده اللي هو كان مسمى صفات او صفينات فحنيع، فكلمه صف يعني يوسف اللي يعني يزيد، نات يعني غريب، خلي بالك من الاسم، كلمه نات يعني غريب، فعن او فعني بمعنى الحياه، انخ يعني هو يعني المنسوب للحياه، الغريب المنسوب له الحياه. أكد عالم الآثار كنيس كيتشن، ده عالم آثار عالمي في الآثار المصرية كلكم تسمعوا عنه، وعالم آثار في الكتاب المقدس، عمل كتاب ضخ اسمه آثار الكتاب، آثار العهد القديم، ده كان أنا كان عندي منه نسخة إنجليزي، لكن اتعملت منه نسخة عربي، يعني هي صعبة شوية في القراية، عايزة صور جامدة عشان يعني تقدر تستوعب اللي فيه، أنا قريته بصعوبة. في بقى بيقارن بين الوقت اللي بيحكي فيه الكتاب المقدس عن حاجة معينة والعالم كان فيها ايه، فتلاقي فيه تقارب في الحكاية دي. فكان كنيس كيتشن من العلماء المشهورين في علم الآثار للمصر القديمة وأيضا آثار الكتاب المقدس. قال اتكلم عن البيوت السامية اللي ليها شكل هرمي احيانا وغيره، اللي طبعا ما كانش دي، كان بيت يوسف ده وصفات فعنيع كان مقبرته وبيته بشكل هرمي، وده ما يسمحش لاي حد الا حد يدفن في الاماكن دي بالشكل ده، اللي حد ليه مرتبه كبيره في البلاط الملكي، فالبيت بتاعه المقبره بتاعته بالشكل ده، فاذا هو حد من الناس القريبين لفرعون. تمام، دي كلها تثبت الحكايات دي. لكن يويا كشفوا، خلي بالك بقى، لما كشفوا القبر بتاع امحطب ده لقوه فاضي، ما فيهوش اي يعني الموميا ما فيهاش حاجه، فاضيه. فلأن بتاع ده يعقوب دفن في شكيم، هذه شكيم في يعني زمان في الخمسينات، وبعد كده اللي هو يوسف، وحاليا هي كده الدفن فيها، وبعد كده اتنقل لي مع المجفيلة مع الآباء، حاليا في المجفيلة، لكن كان زمان في الحتة دي اللي هي شكيم. تمام، فلما فتحوا عليه اليهود لقوا الآتي مدفون أو متحنط بالطريقة المصرية، تمام، عليه سيف مكتوب عليه اسمه، سيف مصري 100%، وعليه حاجات زي لازورد وحاجات ضخمة، سيف كبير جدا، ومدفون بالطريقة المصرية محنط، تمام، وده ينطبق على يوسف أنه تحنط وبقوا عليه 70 يوم. تمام، يبقى إذن دي حاجات كلها، لكن يويا ده لا، موجود العظم بتاعه، ممكن تلاقي فيه جروب اسمه، يعني اللي عايز يخش ممكن تلاقي فيه حاجات تفيد الانجيل اسمه يوميات اثريه، تلاقيه بيشتغل في الحاجات الاثريه اللي هي ايام في عهد ابراهيم، فدي تفيدنا لان هم شغلتهم زي ما احنا كليه الاثار بتشتغل على مصر القديمه والاسرات، تمام، برضو الكليات بتاعتهم زي الموصل وغيره بتبحث في آثار بتاع ده، آثار بابل القديمة وأشور القديمة، تمام، فالكلام ده كله متواجد. يبقى دي فكرة كده، بعد كده إن شاء الله من المرة اللي جاية هنبتدي بقى من موسى، وموسى طبعا هنطول فيه شوية، إن في حاجات رائعة عن موسى جميلة جدا اكتشفت وربنا المجد لله دائما ابديا امين. حد يحب يقول حاجة؟